موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وما زلنا مع باب الأذان، ووصلنا إلى حديث وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة، أخرجه السبعة. مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يكنى بأبي سليمان، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة وسكن البصرة ومات بها سنة 74 هجرية. يقول رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد ما حديث معلوم أنه لما رأى اشتياق شوقنا إلى أهلنا أذن لهما بالرجوع وقال يعني: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركما، إلى آخر التفاصيل الواردة في أو آخر الحديث. الشاهد فيه في هذا الباب اللي هو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. من الفوائد الفقهية والأحكام المأخوذة من هذا الحديث وجوب الأذان. أولا وجوب الأذان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن لكم أحدكم، وفليؤذن أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، وليست لدينا قرينة هنا تصرف الأمر عن الوجوب، فالأمر يفيد الوجوب، أمر يفيد الوجوب. يبقى أنا أول حاجة عندي هنا إن الأذان واجب، من القول بالوجوب والقول الأرجح عندنا من أهل العلم كما ذكرنا في أول الكلام عن الأذان، من ذهب إلى أنه مستحب أو أنه سنة مؤكدة. لا، الدليل مع الوجوب، الدليل مع الوجوب. طيب هذا الوجوب ما نوعه؟ قلنا فرض كفاية، قلنا فرض الكفاية أذان. طيب الدليل أنه هي فرض كفاية، إن قالش فلتؤذنه، إنما والأذان لا يستطيع، لا يعق أو لا يتصور أن يقوم به كل الناس، إنما هو واحد الذي يرفع الأذان للإعلام بدخول الوقت. فهنا إذا أذن واحد سقط الاسم عن الباقين، وهذا هو عين فرض الكفاية. يبقى هو واجب، وواجب كفائي، واجب كفائي، فرض على الايه؟ على الكفاية، فرض على الايه؟ الكفاية. لكن طبعا ده يدل على أهميته، وقد تكلمنا في أهمية الأذان من قبل، وبينا أنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو قوما حتى ينتظر وقت دخول الصلاة، فإن سمع الأذان كف عن غزوهم، وإن لم يسمعه غزاهم. وقلنا كذلك إنه لو امتنع أهل قرية، أهل مكان قرية أو مصر أو نحوه على ترك الأذان قاتلهم الإمام على هذا، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، فلو اجتمع الناس على تركها قتلوا على ذلك، قتلوا على ذلك. هذا الإطلاق. ثالثا الإطلاق الموجود في الحديث: فليؤذن لكم أحدكم. طبعا الإطلاق لأنه أحدكم ما حددش أي حد منكم يؤذن، فالإطلاق ده مقيد بالصفات الواردة في النصوص الأخرى. يعني عندنا أحاديث أخرى قيدت يعني أو ذكرت صفات ينبغي توافرها في المؤذن، كنداوة الصوت، أنك صوت يكون نديا وجميلا، لأن حينما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأذان، قال ألقي إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك، يعني مش هذا الإطلاق مش يؤخذ من حيث ونترك الباقي، ليست هذه طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل العلم المقررة عندنا في تقرير الأحكام، أننا نحمل المطلق على المقيد، ومجموع الأدلة الواردة في المطلق والمقيد يكون الحكم. فهنا الإطلاق الموجود في الحديث هذا أحدكم محمول على الأدلة الأخرى التي وردت بصفات أخرى ينبغي توفرها في الأذان، مش أي مش معناها أي حد، لا، أحسنكم صوتا يعني الذي يجيد الأذان صحيحا لا يخطئ في الأذان، كن يقبلك يؤذن بصورة صحيحة، والأندى صوتا كما ذكر، والعد الأمين، لأن احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤذن مؤتمن، مؤتمن مؤتمن على ماذا؟ مؤتمن على الوقت، لأنه لابد أن يكون إيه؟ عالما بالوقت وعدلا مؤتمنا، لا يمكن عالم بالوقت ومدلسا كذوبا فلا يتحرى الدقة. يبقى عندنا الأمانة والعدل والعلم بالوقت وغير ذلك من الشروط الأخرى المذكورة في مجموع الأدلة الأخرى. يبقى أنا عندي الإطلاق الموجود في النص هنا يحمل في حديث مالك بن الحويرث، يحمل على الأدلة الأخرى التي قيدت يعني المؤذن بصفات معينة ينبغي توفرها فيه. من الأحكام المأخوذة من الحديث أيضا اشتراط الإسلام، اشتراط الإسلام. طيب أين الدلال على هذا؟ قال فليؤذن أحدكم، أي واحد منكم، منكم أمة الإسلام، تم معي، أي أحدكم يعني واحد من الإيه؟ من اشتراط الإسلام، يبقى لا يجوز أن يؤذن كافر. طيب أربعة، إنه هو اشتراط دخول الوقت لصحة الآذان، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، حضرت الصلاة يعني إيه؟ دخل وقتها، دخل وقتها، يبقى لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في الفجر، ولا نسيته؟ أيوة، لأن الفجر مستثنى، يؤذن قبله للتنبيه، للتنبيه. يبقى أنا عندي لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، وده مأخوذ من الحديث الواضح، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم إيه؟ أحدكم. أنا عندي إذا حضرت دخول الوقت وليؤذن، خدنا منها وجوب الأذان وذكرنا نوعية هذا الوجوب، إن وجوب إيه؟ ها، كفائي، كفائي. طيب ثالثا، قلنا إن الإطلاق في أحدكم مقيد بالإيه؟ بالأدلة الأخرى التي ذكر الصفات ينبغي توفرها فين؟ في المؤذن، ككونه مؤتمنا وعالما بالوقت إلى آخره. طيب قلنا يشترط الإسلام لأنه أحدكم، ولا يصح الأذان إلا بدخول الوقت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذلت فترسل، وإذا أقمت فاعد، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه، رواه الترمذي، هو الحديث بالفعل ضعيف. طيب يقول هنا إذا أذنت فترسل، فرسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحدث يعني أسرع. يبقى احنا عندنا الأذان استحباب، يؤخذ من الحديث استحباب الترسل والتمهل في الأذان، وذكرنا الحكمة في هذا قبلها، ليه؟ الأذان ايه؟ إعلام البعيدين، مناداة، تنادي على البعيدين، فكلما ترسلت تمهلت ويعني كررت، احنا قلنا مكرر بخلاف الإقامة، فكان هذا ايه؟ أبلغ في إيصال النداء إلى عش محمود، عش محمود في أماكن ايه؟ لا ما تفضلت على هنا ماشي حسين، ماشي اخوانا. يبقى استحبوا في الأذان الترسل والتمهل، وبينا الحكمة فين في هذا، لأن الأذان إعلام، نداء للبعيدين وإعلام لهم بدخول الوقت، فيستحبوا فيه التمهل والترسل والتكرار حتى يبلغ الأمر إلى أقصى مدى ممكن من الناس. ثانيا استحباب الحجر في الإقامة أي الإسراع في الإقامة. لماذا؟ لأن الإقامة إبلاغ لمين؟ إعلام لمين؟ للمحاضرين، للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، فمش محتاج يتمهل فيها ولا يترسل. يبقى عندي الأذان فيه التمهل والترسل والترتيل ونحو هذا، والإقامة فيها الحدر أي السرعة، أي السرعة. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. يبقى فيه يستفاد من الحديث أن يكون هناك وقتا وقتا بين الأذان والإقامة يكفي لاستعداد المصلين للصلاة، وقت أو لصلاة السنن أو النوافل أو نحو هذا، سواء السنن الرواتب، وده أمر مطلوب طبعا، الرواتب مفرغ لازم من وقت، أو حتى غير الرواتب بين كل أذنين صلاة كما سيرد إن شاء الله. يبقى فيه وقت. طب هذا الوقت إيه الوضع؟ يطال فيه أم يقصر فيه؟ الصواب التوسط، التوسط، لا الإطالة التي تجعل الناس يملون وقد ينصرفون أو تعطل مصالحهم، ولا الإسراع الذي يفوت الجماعة وتكبيرات الإحرام على كثير من الناس، أو الذي يفوت الصلاة قبل، سواء كالسنة الرواتب أو غير ذلك، قبل الصلاة. يبقى احنا عندنا الحديث بين انها قدر ما يفرغ الاكل، يعني مقدار ان يتناول الاكل طعامه، مقدار تناول الطعام. بس احنا قلنا الحديث ضعيف، لو كان صحيحا لكان هذا نصا. وبرضه حتى مقدار ما يفرغ الاكل في الحقيقه انتبه امر ليس محددا، لان الناس يتفاوتون، منهم من ياكل سريعا ومنهم من ياكل بطيئا، وكلها معروفه. فيبقى الصواب في هذا أن يكون هناك وقتا، ده أضبط العبارات، أن يكون هناك وقتا بين الأذان والإقامة يكفي لاستعداد الناس للصلاة وحضور الجماعة وصلاة النوافل القبلية ونحو هذا. وقلنا الصواب في هذا الوقت أن يتوسط فيه، أن يتوسط لا يكون بالطويل الذي يمل أو يعطل الناس أو كذا، ولا بالقصير الذي يفوت عليهم هذه الفوائد، والتي منها أيضا كما سيأتي الدعاء، والتي منها كما سيأتي الدعاء واضح. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا وهو ضعيف، وهو ضعيف، لا يؤذن إلا متوضئ. والحديث ضعيف. ظاهر الحديث اشتراط الطهارة للمؤذن، ماشي، حملها الجمهور أو الجمهور حمل هذا الاشتراط على الاستحباب، على الاستحباب. الحقيقة أن الحديث ضعيف، ولو صح ليه؟ لكان نصا وكان بالفعل شرطا في المؤذن أن يكون مترضئا. لكن اللي قالوا بالاستحباب كان لهم يعني متوجه لكلامهم، يعني قالوا أولا أني ما يكون المؤذن متوضئ فيصل الأذان بالصلاة، يبقى لا يفوت الصلاة إلا قبل الأذان ولا صلاة الجماعة، فده أمر مطلوب شرعا، يندب، مش أليس من المندوب له أن يصلي قبل الأذان؟ أليس من المستحب له أن يصلي الرواتب أن يقبلك وفي الإقامة عشان يدخل الصلاة؟ لك يبقى ده وجه. والوجه الثاني قالوا الأذان عبادة، الأذان عبادة، والعبادة يستحب لها الوضوء، يستحب لها الوضوء، الوضوء، واضح. طيب، وله عن زياد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، ومن أذن فهو يقيم، ومن أذن فهو، وضعفه أيضا وهو بالفعل ضعيف. وهو زياد بن الحارث صحابي من صداء قبيلة، زي في رواية بعض الروايات أخ صداء أو أخ صداء، تبه معي أذن، ماشي، أذن بعض الروايات إن أخ صداء أذن، وأخ صداء بعض الروايات تاني أذن. فهو زياد بن الحارث الصدائي أو الصدائي لا أدري الآن تشكيلها. ماشي. الشاهد إن هذا الصحابي كان هي بضم الصاد الصبائي. ماشي. الصبائي حي من اليمن، حي من اليمن، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه، ويعد من البصريين، من الذين قطنوا أو وفدوا على البصرة وقاموا بها. يبقى زياد بن الحارث الصدائي له أخو صداء أو أخ صداء. فالرسول قال يعني من أذن فهو يقيم. قلنا الحديث ضعيف، وعلى فرض الصحة بيبقى يستفاد منه إن المؤذن حق المؤذن أن إيه؟ أن يقيم، وهذا الذي يجري عليه العمل، يعني ده اللي جاري عليه إلا ما استثني، يعني جاري عليه عمل الناس أن الذي يؤذن هو من إيه؟ من يقيم، أن الذي يؤذن من إيه؟ من هو من يقيم. طيب، ويؤخذ منه يعني حديث لا يؤذن إلا متوضئ به، جاءت على وجه الخبر أصلا، مش يعني مش ناهية، ما إحنا قلنا حملها الجمهور على الاستحباب، لكن هو الحديث لا يصح، يعني عموما على أخبارك لا يصح. ماشي. ده هم قالوا على وجه الخبر فحملوه على الاستحباب، لكن يعني لو كان صحيحا لكان الكلام كلام آخر. الأصل في الكلام ظاهره، الأصل الكلام حمله على الظاهر، فكان يبقى الظاهر النهي، كان يبقى الظاهر النهي. لكن هو ده من ضمن ما بعض التوجيهات التي وجهوا بها الحديث، فقالوا بالاستحباب، فقالوا بالاستحباب كما ذكرت. طيب، ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته، يعني الآذان، وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا، وفيه ضعف أيضا، يعني برضو لا صح. ماشي. أنا رأيته معلوم، اللي هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أنا اللي شفت الرؤيا، الحديث ده رؤيا الآذان. ماشي. فيعني إيه؟ يطلب أن يؤذن، يطلب أن إيه؟ أن وكنت أريد، يعني أريد أن أنال هذه المنقبة، ولذلك من فعله فأقم أنت. يبقى عندنا الحديث هنا فيه فوائد، منها انتبه معي، جواز أن يؤذن واحد ويقيم غيره، جواز أن يؤذن واحد ويقيم إيه؟ غيره. وعلى هذا الجمهور، الجمهور على جواز هذا، الجمهور على، لأنه لم يصح حديث بالنهي أو بإلزام أن من يؤذن يقيم. نعم، هو الأولى لجريان العمل عليه، لكن لا يمنع من أن يؤذن واحد ويقيم إيه؟ غيره ويقيم آخر. يبقى ده، وده ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من جواز أن يؤذن واحد ويقيم غيره. طيب، كنت أريده فيه منقبة من مناقب الصحابة، وهي حرصهم على الخير، حرصهم على الخير وتنافسهم فيه، وتنافسهم فيه. ومعلوم ان الاذان من اعظم الاعمال، فضائل الاعمال واللي فيها طاعات وخير، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا ان يستهموا عليه ليه لاستهموا، يعني يقترعوا، لو يعلمون ما في الاذان من الفضل ومن الاجر والصف الاول كذلك ثم لم يجدوا الا ان يقترعوا، يضربوا قرعه، يستهموا، انتبه معي، نستهموا. ففي منقبة الصحابة أنهم يحرصون على الخير ويتنافسون فيه، رضوان الله عليه، وهذا كان دأبوهم رضوان الله عليه. في كذلك، انتبه معي، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. طيب، أين هذا؟ كيف يظهر في النص؟ واضح أن هو المصلحة العامة أن المؤذن يبقى صوته جميل ندي حتى يجذب الناس ويحبب الناس في الأذان في الصلاة إلى آخر ما هنالك. فالمصلحة الخاصة هنا كان اللي رأى الرؤية هو أولى، وإنه يقبلك أولى بأن يؤذن هو، تبع معي. لكن كانت المصلحة العامة تقتضي أن يؤذن بلال، لأنه أندى صوتا، فقدم من؟ ها؟ أي وقدم الإيه؟ بلال. فدل هذا على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الإيه؟ الخاصة. ودي طبعا أمر انطلقت عليه أدلة شرعية كثيرة. يعني عندنا في الموازنة بين المصالح، لما تتزاحم المصالح كما يقول أهل العلم يقدم الأعلى من المصالح. الأعلى عندي يعني من طرق التفضيل والتقديم والموازنة الدقيقة بين المصالح بعضها وبعض. لا أقول شيء المصالح والمفاسد، المصالح والمصالح، يعني مصلحتان تزاحمتا أو تزاحمتان أو ثلاث مصالح أربعة، ولن يمكنك، إن أمكنك أن تأتي بكل المصالح فهذا هو المطلوب، يعني أمكنك أن تأتي بها كلها أنا كده تمام، ده المطلوب. لكن تعذر هذا ولن تتمكن إلا من أن تأتي بواحدة من هذه المصالح أو من المصلحتين، ماذا تفعل؟ أتقدم إحداهما بحسب ميلك وهواك أم بالتشاهي؟ لا، بل بحسب الشرع، بحسب الشرع، والشرع يأتى بتقديم المصلحة الكبرى وتفويت الصغرى، فتقدم الكبرى على الصغرى أو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. خدت بالك؟ في مصلحة خاصة بك ومصلحة عامة بالجماعة بالمجموع، تبع معي تعمل ايه شرعا؟ ها؟ تقدم العامة، تقدم العامة، تقدم ايه؟ العامة، يعني مصلحة هتؤدي خاصة لك في حتى امر معين هتستفيد انت منه، لكن في ضرر على مجموع الجماعة او في اخبلك نوع من المشاكل او الفور غير ذلك، يبقى تقدم مين؟ ها؟ مصلحة العامة، هو ده المتبع للشرع، مش تتمحور حول اهم حاجة نفسي، لا دي مش الشرع، ما اتش بهذا، انما الشرع اتى بانكار الذات، بانكار الذات، فتقدم المصلحة العامة، مصلحة الجماعة، مصلحة الاسرة على مصلحتك انت، مصلحة اخبلك الدعوة على مصلحتك انت، مصلحة البلد على اي مصلحة عامة، تقدم المصالح العامة على المصالح الايه؟ الخاصة، تبع معي على المصالح الخاصة. كذلك في الموازنة بين المصالح بعضها وبعض أن تقدم المصلحة المتفق عليها على المصلحة المختلف فيها، زي المفاسد بالضبط، تدري ورطب لو المفاسد تزاحمت ها ترتكب أدناها وتدفع أعلاها، لأن المصالح مطلوب تحقيقها، المفاسد مطلوب دفعها أو درؤها، تبع معي، فتدرى المفسدة الكبرى ولو بارتكاب الايه؟ زي ما عمل سيدنا الخضر لما خد الايه؟ عاب السفينة وخد لوح منها او خرقها عشان ما تروحش الايه؟ السفينة كلها، ايهما اخف؟ تذهب السفينة كلها ولا؟ وزي ما قتل الولد حتى لا يكفر والداه، تبع معي، لانه علم هذا من الله، اعلمه وما فعلته عن امري، تبع معي، مش علم لدني زي ما الصوفية بتقول، لا ما فيش بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة اسمها علم، خلاص انتهى. لكن والراجح رجع العلماء انه كان نبيا، ليه؟ لانه ما فعلته عن ايه؟ عن امري. وكتب بعض اهل العلم كتابا في هذا الادله العشر على نبوه الخضر، نعم مختلف في نبوته، لكن هذا علم علمه الله اياه، تبع معي. ولذلك حتى قال لموسى عليه السلام انا على علم علمني الله وانت على علم علمكه الله تبارك وتعالى. طب وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بقى ايه؟ ما فيش حاجه اسمها علم لدني وعلم حقيقي كما تستند الصوفيه، كلام مردود. تبالك وان علم الظاهر ده علم العامة، والعلم الخاص بقى الحقيقة ده علم الخاصة والخاصة الخاصة، وانه يغاير ممكن بقى الحاجة حرام في الشريعة لكنها جائزة في الحقيقة، كلام باطل وزندقة وزندقة وانحراف، وده منهج الصوفية، العلم عندهم علمان، علم ظاهر وعلم باطل، كلام باطل مردود. تبع معي، علم الوحيين هو ده الحق، الحقيقة والشريعة والظاهر، هو ما فيش غيره، هو ده العلم الذي أوحاه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة الله على خلقه، والخارج عنه منحرف زائغ أو كافر إلى آخره. لكن فده استناد باطل وكلام مرفوض. لكن الشاهد أنا بتكلم بس إن إيه اللي فعله الخاضر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو جار على أصول هذه الشريعة من درء المفسدة الكبرى بارتكاب إيه؟ أدناهما. بل ولو بين، وذلك لما بين الكلام ده لسيدنا موسى اعترض، لما وضح له اعترض، لا لم يعترض موسى عليه السلام، بس كانت المشكلة فين؟ ان كان عنده تفاصيل مش عند مين؟ مش عند موسى عليه السلام، فاعترض موسى لان امر الظاهر ده بتاع المنكر، لما تيجي نركب سفينة ها والناس تحسن الينا ويركبونا السفينة واحنا نخرقها، فده امر ايه؟ ازاي؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تبع معي، فده ما يعرف. لكن لو كان لم يعلم ما علمه الخضر ها لفعل نفس الفعل، لان منهج الانبياء قائم على تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وايه؟ وتقليلها. ده منهج الانبياء احتمالك. وده من هم يدلك على هذا. خضر فعل، ولما بين لموسى عليه السلام اقر. وهتجد القران مليء والفعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنه مليء بهذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وغير ذلك ادله كثير، يعني ادله كثيره في هذا الباب. طيب، فهنا عندنا المصلحه، المفسده لو تزاحمت تقدر تدرى الكبرى ولو بارتكاب الصغرى، تدرى المجمع عليها ولو بارتكاب المختلف فيها، تدرى المفسده العامه ولو بارتكاب المفسده الايه الخاصه. نفس الكلام، واضح؟ طيب، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الوقت اللي احنا ذكرنا في حته الايه الاقامه، العلماء ذكروا تفاصيل في مساله قيام الناس الى الصلاه، امتى متى يقومون. الامام ابن قدامه في المغني ذكر ماشي انه استحب ان يقوم الماموم الى الصلاه عند قول المؤذن قد قامت الايه الصلاه. وابن المنذر قال اجمع على هذا اهل الحرمين، اهل الحرمين، واضح. قال والشافعي قال اذا فرغ المؤذن من الاقامه، يعني ايه؟ يعني انتهى من الاقامه تماما، يقوم الايه الناس، يقوم الناس، واضح. طيب، واحنا ما عندناش يعني ده كلام اهل العلم، يعني خدت بالك، لكن ما فيش نص يحسن. انا بذكر لك الايه كلام العلماء. الامام مالك قال اني المساله لم اسمع في قيام الناس ماشي الى الايه حتى تقام حين تقام الصلاه حدا محدودا. لم اسمع يعني ايه؟ يعني لم يرد نص يحد او يبين متى يقوم الناس حينما يقيم المقيم. ولذلك قال الا خطرك ان ارى، وبما رايه ان هذا على طاقة الناس، يعني حسب ايه قدراتهم، ففيهم الثقيل والخفيف. قال هكذا، واحد تقيل على بيقوم خلاص بياخد وقت، واحد تاني خفيف، فدي على حسب ايه، لكن مفيش ايه حد يحد. لكن الشاهد ده كلام اهل العلم عند قد قامت الصلاة او الفراغ او على كلام مالك رحمه الله اللي حسب ما يطيق ليه. المهم انه اذا اصطف الناس وقبل تكبيرة الاحرام يكون واقفا فين؟ في الصف ليحضر تكبيرة الإحرام، يحضر تكبيرة الإيه؟ الإحرام. متى يكبر الإمام للصلاة؟ لا يكبر حتى يفرغ المقيم من الإقامة، بخلاف الأحناف ماشي؟ بخلاف الإيه؟ قالوا يكبر عند قوله قد قامت الإيه؟ وهذا خلاف الجمهور وخلاف الصواب، والصواب هو إذا انتهى من إقامة الإيه؟ الصلاة. انتهى الامام من اقامه الصلاه، من اقامه الصلاه. طيب، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه. رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله ماشي. هذا هو الحديث فعلا ايضا فيه ضعف، يستفاد منه أن المؤذن تبع معي أملك بالأذان. لماذا؟ لأنه أعلم بالوقت، لأنه أعلم بالإيه؟ بالوقت، وأدرى به، فهو الذي يحدد دخول الإيه؟ الوقت. طبعا الآن أنتم عارفين في النتائج والتقويم ويسمع الناس عارفة فروق التوقيت وهكذا يعني. لكن أنا بتكلم عن كان قبل ذلك المؤذن لابد أن يكون عالما بالإيه؟ فيعتبر الأذان هو أملك للأذان لكونه أعلم بالوقت فهو ليحدد. طيب، والإمام أملك بالإقامة، أي الذي يقول له، يشير له إيه؟ أقم الصلاة، يقول له أقم الصلاة. لأن عندنا الحديث بقى الصحيح أن بلالا كان لا يقيم الصلاة حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيجي يحضر الإمام ويقول له إيه؟ أقم الإيه؟ الصلاة. ماشي، ده حق الايه؟ حق الايه؟ الامام، حق الامام. طيب، وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة والحديث صحيح، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه أن وقت ما بين الأذان والإقامة من أوقات استجابة الدعاء، من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، يستحب فيها الدعاء، أوقات التقرب، أوقات المنح الإلهية لعباده، فحات الإلهية والربانية لعباده فيها، زي وقت السحر وثلث الأخير من الليل اللي بينزل فيه ربنا جل وعلا، وغير ذلك من الأوقات اللي فيها استحباب الدعاء، استحباب الدعاء. فما بين الأذان والإقامة يستحب الدعاء، ولعل السبب كما يقول بعض أهل العلم في قبول الدعاء بين الأذان والإقامة، لأن هذا الوقت الفاضل يكون الجالس فيه منتظرا للصلاة، منتظرا، وانتظار الصلاة من الطاعات، بل هي في الصلاة، أحدكم لا يزال في إيه؟ ها؟ أيوة، ما دام في مصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث، والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم. ومعلوم أن الدعاء في الصلاة من الأشياء، من يستحب الدعاء في الصلاة، في السجود بالذات يستحب، فضلا عن الاستفتاح، وفي نهاية كما سيأتي، وفي نهاية التشهد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتكلم عن الركوع، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم الدعاء، فهي فاجتهدوا في الدعاء، تبع معي، فالسجود فيه اجتهاد في الدعاء، أما الركوع فيه تعظيم للرب وسناء عليه تبارك وتعالى، تبع معي. فمن أوقات استجابة الدعاء الوقت بين الأذان والإقامة. طيب يستحب في هذا الحديث، يستحب التقدم والمصارعة للصلاة إلى المسجد في هذا لإدراك هذه الفضيلة، فضيلة هذا الوقت والدعاء والصلاة فيه قبل الصلاة، وهذا يعني أجدر في الإيه وأولى في إدراكه للجماعة، فضلا عما ورد من خصوصية في هذا من بعض النصوص، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تبع معي. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، مرابطة، نوع من الرباط، رباط على الطاعة وعلى المسارعة في الخير، تبعوا يا عباد الله، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سيأتي شرح الحديث إن شاء الله لمن يحضر معنا دروس رياض الصالحين، شرح رياض كتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. فانظر، ثلاث حاجات يعني تحط بها الخطايا، ترفع بها الدرجات، تبه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فالعبد يكون في صلاة ما لم يحدث، ملائكة تصلي عليه، يدعو ربه. وكذلك فيه استحباب شغل الوقت الذي قبل الصلاة، وقت فاضل فلا تضيع منه شيئا، أنت في المسجد يبقى لا ينبغي أن نضيعه في الكلام والحديث في القيل والسعة أو أي حد. ده وقت فاضل يعدي يمر منك، إما أن تصلي، طيب صليت خلاص النوافل أو الرواتب أو النوافل أو بأصلي وجلست، تقرأ قرآن، تدعو ربك، ويستحب أن تنوع، تقرأ قرآن وتذكر ربك وتدعوه وتصلي، املأه واشغله بالطاعة، هذا وقت فاضل، وينبغي أن نحرص على الطاعة ونجتهد ونسارع فيها. تابعوا يا جماعة، ابن القيم رحمه الله يقول في الجواب الكافي في هذا: الدعاء من أقوى الأسباب، فليس شيء أنفع منه، تابع معي، في إزالة هم العبد، تابع معي، يعني ما فيش حاجة أنفع من كثرة الدعاء في إزالة الهم والغم والكرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وده للأسف إحنا أمر مضيعينه، نتكلم بس ونقعد نشكو ونعن ونصرخ وإحنا مقصرين، طب ما ندعو، كثرة الدعاء، ما نتحرى أوقات الدعاء، نتحرى أوقات الدعاء. طبعا الكلام ده النهارده اصبح عند كثير من الإخوة يعني إحنا ناس دخلنا السياسة وناس مثقفين وبنتكلم في والله العظيم أمور يعني الأسباب الإيمانية هي اللي هنحصل بها الخير كله. اجتهادنا على أنفسنا في تزكية نفوسنا في تطهيرها في الاجتهاد في العبادات والطاعة تلاوة القرآن ومن حرص على الدعاء فأوقات الدعاء وفضائل الأعمال واجتهاد في النوافل وإقبال على الله عز وجل. الأمور دي من أعظم الأمور التي تقربك من الله تنال بها محبته مع أيوة أعظم ما تقرب العبد ما افترضته عليه، لكن لا زالت قرب النوافل حتى أحب فضلا من دي أسباب عظيمة لتطهير النفس رفع الدرجات لتزكية النفوس وتطهيرها لتحصيل المقصود. النهارده بنقول نريد أن يفتح الله أن يعصر البلاد والعباد مما يحاك أن ينصر دينه أن تحكم شريعته أن يرفع البلاء عن المسلمين أن يرد كيد العداء في نحوره. تبيه معي النهارده لسه وزير صهيوني مجرم يدخل وخبالك ويقتحم من مكان مسجد الأقصى تبيه يعني بعد ما كان أحد الناس بقى على مستوى لأنه مخطط فضلا عن وما يخطط في قانون أحوال شخصية وما يوضع في مش عارف كذا وكل يوم بلايا فضلا عما نحن فيه من البلاء النازل. ليس هناك أنفع في رفع هذا البلاء من أن نقبل على الله عز وجل سواء على المستوى الخاص أو المستوى العام بالدعاء والنوافل والذكر والعبادة والحرص على هذه الأشياء اللي للأسف النهاردة بقت عند كثير من الملتزمين ناسيا منسية. لا بد ان احنا نعود تاني يذكر بعضنا بعضا ونجتهد في الاخذ بالاسباب الايمانيه ونقبل على الله عز وجل دعوه صادقه من انسان صدق ما بينه وبين ربي عز وجل واصلح ما بينه وبين الله يغير بها حال. انتبه معي دعائك انت في دفع اقبالك الكرب عنك وعن غير امور عظيمه جدا لا ينبغي ان نهملها. فيش انفع من سلاح الدعاء في رفع البلاء الدعاء والبلاء يعتلجان. يبقى نبحث عن أداب إجابة الدعاء فنلتزمها أوقات استجابة الدعاء فنحرص عليها الجوامع الدعاء فنأتي بها كل ما يجعل الاستجابة قريبة نقبل على الله تبارك وتعالى. حسن الله والدعاء عبادة بل الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة. انتبه معي اللهم رب هذه الدعوة التامة انتبه معي قال حين يسمع النداء طبعا ده مع يضاف إلى الحديث ليه اللي هو إذا سمعتم ليه أيوه فقولوا مثلما يقول مثلما إيه يقول واضح مثلما يقول يبقى يقول مثلما يقول ثم يدعو بهذا ليه الدعاء العظيم اللهم في اللغة في كلام العرب انتبه معي معناها يا الله يعني الميم ديت عوض عن ياء الايه النداء ولذلك لا يجتمعان يعني ما ينفعش يا اللهم لا يا الله طبعا ما فيش ياء اللهم يبقى انا عندي الميم دي في اللغه عوض عن ياء الايه ياء النداء يعني ده اذا معناه يا الله نداء. قال علماء اللغه ان اللهم في كلام العرب على ثلاثه انحاء اوجه يعني احدها للنداء المحض يعني دعاء محض معنى يا الله. اثنين للإيذان بندرة المستثنى يعني كأنها بتعلمك بندرة الشيء ليه كما يعني يقول العرب أو أنت تقول مثلا إيه حصل كذا وكذا أو مش هيحصل اللهم إلا إذا كان كذا وكذا لا الأمر مش كده اللهم إلا إذا كان كذا إيه ندرة إيه يعني الشيء المستثنى ده ماشي تبه معي الشيء ليه المستثنى واضح. ثلاثة الايه البدل على او لتدل على تيقن الايه المجيب في الجواب المقترب دل على الايه على اليقين يعني كانك باخبارك في فيها دلاله على التيقن في بالك ليه المجيب في الجواب يعني لما حد ينادي او فيرد يعني عليه كان زي ايه ازيد تقول ايه اللهم نعم اللهم نعم او كذا اللهم لا خدت بالك كده فكانه متيقن من الاجابه سواء نفيا او يعني الاوجه اللغويه في حمل او في معنى ايه اللهم. يؤخذ بقى من هذا الحديث فضيله الدعاء الجامع اللي هو ده لهذه التوسلات العظيمه. طب بقى شوف توسلات على اللهم رب هذه الدعوه التامه توسل بها والصلاه القائمه. طب معي كل ده بيها بيتوسل بها دعوه تامه اللي دعوه التوحيد دعوه الايه ووصفت بانها تامه لانها ايه تستحق التمام خلاص وما عداه معرض للنقص والفساد دعوه التوحيد دعوه التام والصلاه القائمه اي الدائمه الى يوم القيامه. تابع معي طيب اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله. الوسيله والفضيله فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها منزله في الجنه لا تنبغي لعبد الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا وانا انا هو صلى الله عليه وسلم يبقى دي درجه عاليه في الجنه ها فتسال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو ان اكون انا هو. انتبه معي ماشي الفضيله المقام المحمود خدت بالك زي قال ايه يعني وابعثه مقاما محمودا المقام المحمود اي الذي يحمد عليه الخلائق عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك عليه الخلائق وده الحاصل زي الشفاعه الكبرى شفاعه الفصل بين العباد هذه خص بها النبي صلى الله عليه وسلم يحمد عليها الاولون والاخرون الشفاعه العظمى تبع معي يحمد عليها الاولون والاخرون الناس واقفون في الموقف والشمس اقتربت من الرؤوس قدر ميل والعرق يلجمهم كل على قدر عمل 70 عاما على هذا 70 عاما وعام من اعوام الاخره الى اليوم مقدار 1000 سنة مما تعدون. انظر الى هذا اليوم يوم شديد الاهوال شديد الاهوال نسال الله تبارك وتعالى ان ينجينا من هوله. انتبه معي وياتي بقى الناس يطلبون من الانبياء أن كما في حديث الشفاعة الشهير المطلوب الكبير الطويل الرائع الماتع يأتون إلى إيه لتقشعر له الأبدان والقلوب الحية حينما تقرأه يأتون إلى الأنبياء يسألونهم أن يسألوا يشفعوا إلى الله ليأتي لفصل الخطاب تبارك وتعالى ليأتي لفصل ذلك قال لك إيه يعني بعد أن يطلبها الناس من أولي العزم الإيه الفضلة بعد أن يطلب الناس إلى أولي العزم الفضلة للشفاعة العظمى وشفاعة الاستفتاح وهاتان الشفاعتان قد خصتا في إخبالك دار النعيم لأولي الفلاح ودول الاثنين خصتا برسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتان وتزاد ثالثة وهي شفاعته بتخفيف النار لا بطالب الذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيش حد ما فيش شفاعة فما تنفعهم شفاعة إيه لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا هذه الشفاعة الخاصة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويمنعك فلن تنفعه بشيء قال نعم هو في ضحضاح من النار ضحضاح يعني زي الحتة العالية للمية كده ما إيه طب تعرفين كده ما بتجي تجري وحتة رملة عالية كده زلط رملة بينا ها فما تغجيش لحد الكعب كده لو وقفت في المية مش مكان عميق ضحضاح مكان عالي ده بقى ضحضاح من النار وفسره رواية أخرى تحت قدميه جمرتان يغلي منهما رأسه نسأل الله العفو والعافية شوف تحت أهون أهل الناس النار عذاب ويظن أنه إيه أشدهم طبعا أنت لك تتأمل هذا جمرتان يغلي منهما نسأل الله العفو والعافية ما بالك منه في الدرك الأسفل انظروا يا عباد الله أعوذ بالله من النار وما يقرب من النار انتبهوا ما هي دي القضية اللي احنا نشغلها النجاة من النار والفوز بالجنة هو ده اللي بهمك هو ده اللي بشغلك مش كده تستحضر الاخلاص والتجرد وتجتهد وتسارع وتنام الى اخره تقبل على الله تبارك وتعالى تهت في الطاعات ما هي فضحضاح من النار. خدت بالك؟ ولو لأنا لكان في الدرك الأسفل. فدي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما عم يعمل طيب. طب ما خرجش الجنة، لو راح الجنة ليه؟ ها؟ حرام على. قال لا، ده النهاردة بيقولوا الجنة كله. ما هو ده زمن بقى أطل فيه الزنادقة كلهم برأسه. لك استغفار للمشركين والجنة مش بتاعكم بس، من الزندقة والكلام الباطل مخالف للقرآن والسنة والإجماع والقطعيات في الدين. القرآن والسنة خلاف القطعيات، ويفعله ناس يدعون أنهم منتسبون للعمل الإسلامي وبيتعاطف معهم الناس، والعياذ بالله يهدمون ثوابت الدين. وتلاقي من يتعاطف مع هؤلاء، انا مش عارف طب يعني متى يوفق الناس، او فين الالتزام بتاعك اصلا؟ عاطف مع من يهدمون ثوابت الدين؟ نسأل الله العفو والعافيه والله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ظو اهو ده عم النبي اللي كان بيحوط و لكن ما فيش يخش، حرام على المشركين الجنه ما تخش، لا يدخلها الا نفس المؤمنه. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، انتهت خلاص. خلاص خلص خفف النار. والفجر خاصة بيه كمان مش بيه صلى الله عليه وسلم. والشفاعتان الايه؟ الشفاعة العظمى شفاعة فصل الخطاب، اللي لما يعني يأتي الناس الى الايه؟ الى الانبياء، يأتون ادم عليه السلام، يا ادم انت ابو البشر وخلقك الله بيده، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا الى ربك، يقول ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثل، نفسي ذهبوا إلى نوح أول رسل الله إلى الأرض، يأتون نوحا عليه السلام، ثم يذكر خطيئته ذنبه عليه السلام، فيأتون أقبلك نوحا، يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فأقبلك يذكر أنه كانت لي دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، ماشي اذهبوا إلى إبراهيم، نفسي الأنبياء يقولون نفسي، انظر عليه صلاة الله وسلام، يأتون إبراهيم عليه السلام أنت خليل الله، وأقبلك ويثنون عليه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فيذكر يقول كذباتي وكلها في ذات الله، مش كذبات بعنا كذبات الله، فعلا بل فعلوا كبيرهم هذا، فسألوا أخبار كانوا وقصته مع مقال أختي على سارة إلى نحو هذا، في ذات الله وكلها في ذات الله. ثم يقول أقبلك اذهبوا يعني إن ربي قد نفسي كلام غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي اذهبوا إلى موسى، فأتون موسى عليه السلام، ويتكرر الكلام بس يذكر النفس التي قتلها بغير حق، ويقول نفس الكلام، يأتون عيسى بس إيه؟ يقول نفس الكلام، غير أنه في الحديث لم يذكر له ذنبا. فيقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا فيقول أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم، ويدعو ربه ويثني عليه بمحامد يلهمها وقتها، ساعتها محامد حتى مش معناها في ساعتها يقول إيه الله، ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأنت هذا الدعاء المبارك ماشي تدعو تسأله وتدعو بهذه التوسلات العظيمة ويعني الدرجات الرفيعة وتتقرب فتسأل فتكون الجزاء، فمن سألت لي الوسيلة فقد حلت له، يعني من يجتهد ويردد الأذان ويدعو بهذا الدعاء فضلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه بإيه؟ عشرا صلاة على النبي صلى الله عليه بعد الأذان، يوقف في الميكروفون يصلي بعد الأذان؟ لا، لم يرد هذا، ودي بدعة إضافية. أما يعمل إيه؟ يصلي بعد الأذان سرا ماشي، ويسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له ليه؟ الشفاعة. التبه معي، عندنا يعني في حاجات وردت بعض الناس يرددها، مش وردت يرددها ماشي، غير موجودة في هذه الايه؟ ايوه في هذا الدعاء لم تصح، زي اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة ماشي، وزي الدرجة الرفيعة وزي انك لا تخلف الميعاد وزي ارحم الراحمين، كل ده ما وردش في الايه، ورد في النص كما ذكرنا. وبذلك نكون قد انتهينا من باب الاذان، وسنبدا باذن الله في الدرس القادم باب شروط الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ناخذ حاجه سريعه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.